فعندما نسأله قوله فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، هذه الآية تدل بمنطوقها على شيء وبمفهومها على آخر، يناقض ما دلت عليه دلالة المنطوق ويخالفه. أحسنت، تدل على سقوط الإشهاد في النقد فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، هذا المنطوق، والمفهوم نعم يدل على أن عليه جناحا في ترك الإشهاد في الدين، وهذا من دليل الخطاب ويقال له مفهوم الخطاب، فالآية لها منطوق ولها مفهوم. وهل هذا المفهوم هنا معتبر؟ نعم، الإمام يقول نحن لا نقول به في هذا النوع. لماذا؟ أحسنت، لأنه عارض ما هو أقوى منه، وإنما يقال بدليل الخطاب ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، فيسقط القول به هنا. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليس علينا جناح حتى في الدين إذا تركنا الإشهاد فليس علينا إثم، لكن هذا هو الأولى، هذا القول بأنهم عن الإثم هنا، لكن هذا هو الأولى، كما قال تعالى إرشادا لهذا الأمر ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، فهذا هو الأولى أننا نشهد ونكتب أيضا كذلك في الدين. وأما في النقد فالله يقول فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. والسبب هو ما ذكره رحمه الله أن أحوال الناس تتغير، فلذلك يكتبون في الدين. وأما إذا تفاصل في المعاملة وتقابض بأن وبان كل واحد منهما من صاحبه فيقل في العادة خوف التنازع. وأما عند الدين فلا زالت العلاقة موجودة بين المتعاقدين، فيحتاجون إلى التوثيق خوفا أو خشية أن يحصل ما يحصل بسبب تغير القلوب والعياذ بالله، أو بسبب النسيان الطالع على الناس. أما إذا حصل تقابض يدا بيد فإنهم إذا تفاصلوا في المعاملة وتقابضوا يقل هذا الجانب، جانب التنازع. لماذا سمي بمفهوم الخطاب وله تسمية أخرى؟ تفضل. نعم أحسنت، لأن الخطاب يدل عليه وله تسمية أخرى. نعم أحسنت، مفهوم المخالفة، وسمي بمفهوم المخالفة لأن الحكم الذي يثبت للمسكوت نقيض للحكم المنطوق به، فسمي مفهوم المخالفة لأن الحكم الذي يثبت للمسكوت نقيض الحكم الذي ثبت للمنطوق به، مختلف معه تماما، هذا حكم وهذا حكم، حكم بالمنطوق وحكم بالمسكوت أو بالمخالفة، فقيل له مفهوم المخالفة لما يحصل من إثبات حكم يخالف الحكم المثبت بالمنطوق، منطوق الدليل، وهو أنواع كما تقدم معكم، مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد كثير، وأضعف المفاهيم مفهوم اللقب، أضعف المفاهيم مفهوم اللقب، وأما مفهوم الصفة، مفهوم الغاية، مفهوم الشرط، هذه يحتج بها ما لم يعارضها ما تقدمت الإشارة إليه، ما هو أقوى منها. فقوله فليس عليكم جناح، ما المقصود بالجناح هنا على ما ذكر الإمام عبد الله؟ نعم أحسنت، ليس عليكم ضرر ألا تكتبوا التجارة الحاضرة يدا بيد. أحسنت، وليس المقصود به الإثم هنا، قال رحمه الله: المسألة الموفية 40. اختلف الناس في لفظ أفعل في قوله تعالى: وأشهدوا أفعلوا. اختلف الناس في لفظ أفعل في الآية المذكورة آية الإشهاد، هل يفيد الوجوب أو يفيد الندب؟ قال: اختلف الناس في لفظ أفعل في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، على قولين، أحدهما أنه فرض قاله الضحاك، الثاني أنه ندب قاله الكافة، والكافة مما ينتقد على المصنفين أنهم يستعملون في غير الاستعمال الذي ورد عن العرب، وأنه يستعمل منصوبا على الحال لا يخرج عن هذا الاستعمال، كما نص على ذلك النووي رحمه الله وغيره، أن كافة لا يستعمل بالتعريفية ولا يستعمل بالإضافة كما يقول، هذا قول كافة العلماء، هذا لا يعرف في لغة العرب كما نص النووي على ذلك، أو يقال هذا قول الكافة بأل التعريفية، هذا لا يعلم، ولكن جرى المصنفون على هذا الاستعمال، وأفادنا بعض إخواننا أنه قد ورد ولكن ما وجدت النص، وإلا نص هذا الإمام المستقرئ المطلع الإمام النووي رحمه الله يدل على أنه لم يسمع بأل الكافة ولا بالإضافة، كافة العلماء، هذا قول كافة العلماء أو هذا قول الكافة، ما سمع الكافة كما هو هنا قاله الكافة. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله بعد أن ذكر حديث علي، قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة، ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة كافة. قال رحمه الله: هكذا تستعمل كافة حالا، هكذا تستعمل كافة حالا، وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين من استعمالها مضافة أو بالتعريف كقولهم هذا قول الكافة أو مذهب هذا قول الكافة أو مذهب الكافة، فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم، فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم لهذا اللفظ في الاستعمال. فالإمام درج على ما اشتهر عند المصنفين قاله الكافة، فمن وجد دليلا واضحا عن العرب أنه أخرجوا كافة عن استعمالها على الحالية نصبا فليفدنا، يريد نصا قاطعا لهذا النزاع بين أهل اللغة، فيكون درج الإمام هنا على ما هو معلوم ومشهور عند الناس. قال رحمه الله: والمقصود هو بيان هذه المسألة الفقهية، وأشهدوا إذا تبايعتم، هل أفعل في الآية المذكورة يفيد الفرضية والإجاب على الناس وأنهم لا بد من إشهاد عند مكاتباتهم ومدايناتهم، أم أنه أمر ندب فقط وليس بواجب عليهم الإشهاد إذا تداينوا وتبايعوا بالدين؟ قولان في المسألة كما سيأتي إن شاء الله زيادة على ما ذكر. القول الأول أنه فرض، وهو قول الضحاك، وسيأتي أنه قول ابن حزم وجماعة من السلف. والقول الثاني أنه ندب، وقال به الكافة كما يقول الإمام، أي أكثر أهل العلم، كافة بمعنى أكثر أهل العلم. قال الثاني أنه ندب قاله الكافة، وهو الصحيح، فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يستدل القول الراجح الذي قال به جمهور العلماء وأكثر العلماء والأئمة الأربعة على هذا، أن الأمر في الآية للندب وليس للإجاب والفرض، أنه ندب قاله الكافة وهو الصحيح، فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب، ونسخة كتابه باع وكتب، وفي بعضها باع ولم يكتب ولم يشهد، ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة. قال خبثة وهذا هو المشهور وخبثة بضم الخاء وبكسرها، ولا خبثة ولا خبثة. قال اشترى منه عبدا، هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. وقوله في الحديث لا داء، قال ابن المنير أو ابن المنير لا داء يكتمه البائع، أي لا عيب يكتمه، لا داء يكتمه البائع، وإلا لو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم، كان من بيع المسلم، هذا جيد تفسير. ولا داء أي لا عيب يكتمه البائع، وأما لو كان ثم عيب في المشترى وبينه البائع فقال شوف السلعة فيها كيت وكيت تريد تشتري على هذا، فهذا فيه داء أليس كذلك، لكن مبين فهذا لا يضر، فهو من بيع المسلم للمسلم، من بيع المسلم للمسلم يعتبر. وبيع المسلم للمسلم صفته هذه الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين، هذا بيع المسلم للمسلم، أي أنه الاحتيال في بيوعهم، دينهم جاء بعدم الاحتيال، وأنه لا يجوز لأحد أن يحتال في بيعه وأن يغش أو يغش ببيعه، لا داء ولا غائل ولا خبث، هذا بيعكم أيها المسلمون، فلا يخرج عن الصدر وعن الأمانة في بيوعكم، فهذا بيع أهل الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى بيع المسلم على المسلم أو للمسلم، أي أنه ما فيه غش، ما فيه احتيال، ما فيه شيء مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن أين الآن بيع المسلم للمسلم؟ نادر تجده، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينا، كيف هذا زمن حذيفة، كيف بزمننا بيع المسلم المسلم؟ وإن تجده إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى، وإلا بيعنا هذه بيع المسلم المسلم. فقوله لا داء معناه أي أنه لا داء يكتمه، لا بيع لا عيب يكتمه البائع، فإن بين الداء موجود الداء وبين فهذا من بيع المسلم للمسلم. ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقا، بل نفي داء مخصوص وهو غير مبين. ومحصله أن قوله لا داء لم يرد بقوله لا داء بهذا النفي نفي الداء مطلقا، وإنما المقصود نفي داء مخصوص أي عيب غير مبين، هذا لا يجوز. أما بيع وفي السلعة عيب مبين من البائع هذا جائز، وهو بيع المسلم للمسلم. وقوله لا غائلة أي سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع، ولا غائلة أي سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في البيع. قاله ابن العربي أي الإمام كذا في النيل أو في النيل نيل الأوطار، قاله ابن العربي وهو المصنف مصنف هذا الكتاب. وقال في النهاية الغائلة أن يكون مسروقا، أن يكون مسروقا، هكذا قال بعضهم، مو في خلاف الغائلة، المقصود ما فيه غش في البيع. وقوله لا خبثة بكسر الخاء والسكون الموحدة ثم مثلثة، وذكر فيه الضم أيضا. قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال هو الإباق السرقة والزنا، وسألت عن الخبثة قال يبغي على عهد المسلمين، هكذا. ومنهم من فسر الخبثة بالحرام، ولا حرام، أراد بالخبثة الحرام. ومضمون هذا الحديث أنه لا غش في البيع، هذا هو المقصود، ولا خداع ولا مكر الاحتيال، هذا كله محرم. فبيع المسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة، هذا بيع المسلم للمسلم. وقوله بيع المسلم للمسلم، قال العراقي الأشهر في الرواية نصب بيع، بيع المسلم للمسلم، قال العراقي الأشهر في الرواية نصب بيع. فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه بيع المسلم للمسلم، الأشهر في الرواية نصب بيع، فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه يريد كبيع المسلم على المسلم، يريد كبيع المسلم على المسلم، وإما أن يكون مصدرا لاشترى من غير لفظه، وإما أن يكون مصدرا مفعول مطلق منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع، وإما أن يكون مصدرا لاشترى من غير لفظه، ويجوز رفعه بيع المسلم للمسلم، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدا محذوف تقديره هو، انتهى من حاشية السندي عن ابن ماجه. فهذا من بيوع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره أنه كتب، وهذا جائز، وقد باع ولم يشهد، كذلك أيضا من بيوعه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى ولم يشهد وباع ولم يشهد. ومما يذكر في هذا الباب قصته مع الأعرابي، فإنه باع واشترى من ذلك الأعرابي، اشترى منه وباع لجابر أيضا كذلك الجمل، ولم يشهد عليه الصلاة والسلام، ولم يكتب أيضا في قصة ذلك الجمل، جمل جابر، فإنه اشترى منه مضى معه إلى المدينة، وقد عقدوا البيع في الطريق، باع ولم يشهد ولم يكتب أيضا. وهكذا أيضا اشترى ولم يشهد، كما في قصة خزيمة أو في قصة الأعرابي الذي اشترى منه رسول الله فرسا، ثم قال واغد رتاءه، فقالوا له رسول الله يغدر، فزجروه جدا، كيف واغد رتاءه، هذا رسول الله اشترى منك، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعد ذلك من يشهد لك، قال لقد اشتريته منك، قال من يشهد لك، قال خزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله، قال على ما تشهد، قال ألا نشهد ولم ترى شيئا، قال لم نشهد، ألا نشهد لك أو نشهد لك على ما ينزل من السماء، معنى كلامه ولا نشهد لك على أمور الدنيا، بيع من البيوع ما نشهد لك، يعني معنى أننا ما رأيناه ما نشهد لك، ونحن إيش الذي رأيناه وأنت تخبرنا بأن الله قال وقال، ونشهد لك بهذا أنه صدق، وهذه أمور الدنيا ما نشهد لك فيها. فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين، هذه منزلة عظيمة وفق لها في ذلك الموطن، فضل الله يؤتيه من يشاء. الصحابة مناقبهم مختلفة، وكل الصيد في جوف الفراء، رسول الله جمع جميع المناقب، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده، فجمع رسول الله سبحانه وتعالى ما تفرق في الناس من الخلال الجميلة والصفات الطيبة في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا هذا زاهد وهذا كريم وهذا كذا وهذا كذا، هذا طالب علم وهذا عامي، أو عنده صفة أخرى العامي غير التي عند طالب العلم، صفات متفرقة مختلفة في الناس، ولم تجمع هذه الصفات إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الصيد في جوف الفرع. وهذا ليس بعظيم على الله جل وعلا أن يجمع العالم في واحد، أي ما تفرق من صفاتهم يجمعها في واحد، وقد جمعها في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أنبيائه. وشاهدنا هنا أن رسول الله باع وكتب، ورسول الله باع ولم يشهد ولم يكتب، ورسول الله اشترى ولم يشهد ولم يكتب، فهذا كله يدل على أن الإشهاد والكتاب إيش؟ جائزتان وليستا بواجبتين. قال وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، هذا معلوم، اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليهودي كما في الصحيحين ولم يشهد، اشترى شيئا من الشعير نحو 30 صاعا ولم يشهد عليه الصلاة والسلام، ورهن درعه عند ذلك اليهودي. وسيأتي الكلام على الرهن بأحسن ما يكون من كلام الإمام رحمه الله، يذكر مسائل تتعلق بالرهن. نستفيدها عند قراءة أحكام الرهن. قال: ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. هذه استدلالات جميلة من هذا الإمام، يقتنع بها الشخص بدليل واحد، يقتنع أن الإشهاد ليس بواجب. كيف هو قد سرد مثل هذه الأدلة المختلفة المتنوعة في بيعه وشرائه ورهنه عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يشهد وفي بيعه كذب عليه الصلاة والسلام. فكل هذا جائز، الكتابة جائزة والإشهاد جائز وترك ذلك جائز، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. وحاصل هذه المسألة التي أشار إليها الإمام رحمه الله نذكرها إن شاء الله تأييدا لما ذكره الإمام هنا، وبيانا أيضا أكثر على تحقيق هذه المسألة أن الإشهاد ليس بواجب، وإنما ذهب إليه جماعة من السلف وذهب إليه ابن حزم. قال: اختلف الفقهاء في حكم توثيق الدين بالشهادة على قولين. أحدهما لجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو أن الإشهاد على الدين مندوب إليه وليس بواجب، لقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال المصنف وسيأتي كلامه: معناه أسقط الكتاب والإشهاد، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال المصنف: معناه أسقط الكتاب والإشهاد والرهن وعول على أمانة المعامل، ولو كان الإشهاد واجبا لما جاز إسقاطه وما عول على أمانة المعامل، بل يجب الإشهاد وإن كان أمينا هذا المعامل. والله يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فأسقط الله الكتاب وأسقط الله الإشهاد والرهن، لا ده ولا لا موجود. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وعول على أمانة المعامل، يصلح المعامل والمعامل. ولو كان الإشهاد واجبا لما جاز التعويل على أمانته، بل يجب مع أمانة الإشهاد، لأن هذا حكم شرعي لا يجوز إسقاطه من أجل أنه أمين، الله أمر به يجب تنفيذه، فلا يصلح إسقاط الأحكام الشرعية من أجل أنه فلان كذا وكذا، الله أوجب هذا الشيء يجب أن نمضيه وإن كان هذا مأمونا المعامل الذي يتعامل معك. وقال الجصاص: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والاحتياط. لا خلاف، ينقل عدم الخلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه حظ، إلى ما لنا فيه الحظ والاحتياط للدين والدنيا. وقد نقلت الأمة خلف عن سلف في عقود المداينات والأشرية والبايعات، هكذا يقال بايعات جمع بيع بايعات. وقد نقلت الأمة خلف عن سلف في عقود المداينات والأشرية والبايعات في أمصارهم من غير إشهاد، مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به. وفي ذلك دليل على أنهم رأوا ندبا، وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بيعها وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضا، ولا أنكرت على فاعله ترك الإشهاد. فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض والإظهار بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة، ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبايعات غير واجب. هذا تقرير جميل جدا من الجصاص، أنه لا خلاف بينه، ولو كان الإشهاد واجبا ومع ترك بعض الناس في ذلك الزمان الذي وجد فيه الفقهاء رحمهم الله وما أنكروا ذلك، لو كان واجبا لأنكروه. وهكذا هذا الأمر من زمن رسول الله، واستشرى في الأزمنة التي عقبت ذلك الزمان، ولا يعلم أنهم يشهدون ويكتبون على كل بيوعهم، بل نقل عنهم في الأكثر على خلاف هذا أنهم لا يشهدون ولا كذلك يكتبون. فهذا يدل على أنه جائز. ولو نقل عنه بخلاف هذا لنقل بالتواتر والاستفاضة، ولكن هذا ما هو موجود لا في بيع يعني في بيعهم ولا في شرائهم، هذا ما هو موجود. وذهب الظاهرية وبعض السلف إلى أن الإشهاد على الدين واجب، واستدلوا بالآية وأشهدوا شهيدين من رجالكم، استدلوا بهذه الآية وأشهدوا شهيدين من رجالكم، قالوا هذه الآية أمر فيها يدل على الوجوب ولا صارف له، والصحيح أن الصارف موجود، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهكذا الصارف هذه الأحاديث التي أشار إليها رحمه الله، وهكذا الصارف أيضا ما نقل عن تلك الأمصار والأزمنة المتقدمة أنهم كانوا يبيعون ويشترون لا يشهدون، هذا كله يدل على أن الإشهاد جائز وليس بواجب، وهكذا أيضا الكتابة. هذا حاصل هذه المسألة. ولكن كما سمعت الإشهاد على النسيئة فيه مصالح طيبة للبائع والمشتري. قال رحمه الله: المسألة 41، قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيه ثلاثة أقوال: الأول أن يكتب الكاتب ما لم يملى عليه، هذا ضرر يعود على الكاتب ويعود على الشاهد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ثلاثة أقوال لأهل العلم كيف يكون ضرر الكاتب وضرر الشهيد. قال الإمام: القول الأول أن يكتب الكاتب ما لم يملى عليه، يزيد أشياء ما أملاها عليه وهو يزيدها محاباة لصاحب الحق، هذا لا يجوز، حرام. ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يجوز لك أن تزيد أشياء ما أملاها عليك الرجل. طيب، وإضرار الشاهد، قال: ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه، بما لم يشهد عليه أو يشهد عليه، ويشهد الشاهد بما لم يشهد عليه، يشهد سيكون عليه ما يشهد عليه، بما لم يشهد عليه، فهذا ضرر أيضا من الشاهد أنه يشهد على أشياء ما رآها ولا علمها ولا استشهد عليها ولا جاء به شاهدا عليها بما لم يشهد عليه، هذا حرام ولا يجوز، وظلم وبغي على المسكين، هذا تكلفه أشياء وهي لا، أو تلزمه بأشياء لا ليست بلازمة ولا تلزمه، هذا ظلم وضرر، نهى الله سبحانه وتعالى عنه الكاتب والشاهد. قاله قتادة والحسن وطاووس. الثاني، ولا يضار كاتب ولا شهيد، معنى آخر فيها. الثاني يمتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، وهذا ضرر أيضا يعتبر، الأول يزيد الكاتب وأيضا كذلك الشاهد، يشهد بأشياء ما رآها ولا سمعها ولا أشهد عليها ولا استشهد عليها، معنى آخر في ضرر الكاتب والشهيد، لازال يعود على ضرر الكاتب والشهيد لا الإضرار بهم وإنما ضرر صادر منهم، معنى آخر يمنع، امتنع الكاتب أن يكتب، يقال له: تعال يا أخي الله علمك الكتابة، نحن مساكين أميون ما نعرف نكتب، تعال نحن نملي عليك واكتب لنا هذه الأشياء وصغ لنا وثيقة تكون معتمدة، فيقول: لا، هذا لا يجوز، هذا ضرر بهم، يضيع الحق، وما فيه في البلاد إلا أنت كاتب، فيأتي ويكتب ولا يمتنع، فامتناعه ضرر، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يضار كاتب. قال الثاني: يمتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، كذلك أيضا يدعى للشهادة فيقول: لا، ما أشهد على هذا الشيء، هذا حرام، وما فيه عذر، لا مشغول أو شيء من هذه الأشياء، ما يستطيع أن يأتي في هذا الوقت، أخر قضيتكم إلى وقت آخر، لا، بس هكذا ما أشهد على شيء، وما هو له موجود عدل مع آخر أيضا كذلك، البلاد مليئة بما لم يصلح للشهادة مثلا، وهذا يقول: لا، أنا ما أحضر، هذا لا يصلح منه، هذا ضرر بالمشهود عليه أو له، بالمشهود له. قال الثاني: أن يمتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء، هذان قولان يرجعان إلى ضرر الكاتب والشاهد، الثالث يرجع إلى الضرر الحاصل بهما لا منهما، الثالث أن يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران، قاله عكرمة وجماعة، وهكذا نقيل عن مجاهد أيضا رحمه الله وابن مسعود. هذا ضرر يعود على الكاتب والشاهد، ولا يضر كاتب ولا شهيد. يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران، وهذا لا تعالوا إلحاح. ليش أنتم؟ الله قد أمر بالشهادة وأنكم تكتبوا لنا، وأنتم تمتنعون، ويجلس يؤنب ويتكلم فيهم وربما يصيح عليهم، وهما مشغولان عندهم عمل، عندهم أشياء ولوازم، وهذا يأتي ويؤنب، ليش ما تحضر؟ والله قد أمرك، قد أمرك من الحضور، إلى آخر ذلك من التأنيبات. هذا ضرر بالكاتب والشاهد، والله نهى عنه، والآية تحتمل هذا وهذا، فلا يجوز الضرر من الكاتب والشاهد، ولا يجوز الضرر بهما، لا ذا ولا ذا حرام، لا الضرر منهما ولا الضرر عليهما، كله ممنوع. قال الثالث أن يدعى الكاتب والشهيد وهما مشغولان معذوران، قاله عكرمة وجماعة. وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر، تحقيق القول الصواب كما قال رحمه الله، تحقيق هذه المسألة، هذا الذي سيذكره، أن الآية تشمل ذا وذاك. وتحقيقه أن يضار تفاعل من الضرر، قوله تعالى يضار يحتمل أن يكون تفاعل، ولا يضار يحتمل أن يكون أصله على وزن تفاعل أي يضارر، ولا يضار أي لا يضارر، يحتمل أن يكون تفاعل بكسر العين، ويحتمل أن يكون بفتحها. فإن كان بكسر العين فالكاتب والشاهد فاعلان، إن كان بكسر العين فالكاتب والشاهد فاعلان، والأصل ولا يضارر كاتب ولا شهيد، وهم الفاعل، وليس بنائب عن الفاعل وأصله يضارر، لا، هذا على المعنى، هذا يضارر، هذا الأصل، فيكون كاتب والشاهد فاعلين، لأن هذا كما ترى غير مغير صيغ الفعل، ووزنه تفاعل. قالوا يحتمل أن يكون بفتحها، فإن كان بكسر العين فالكاتب والشاهد فاعلان، فيكون المراد نهيهما عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه، نهاهم الله، يكون على هذا المعنى. وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهما ولا يضارر، سيكون هكذا، ولا تفاعل أي ولا يضارر كاتب ولا شهيد، لا يلحق بهما الضرر وهما مشغولان معذوران، أن تتسبهما وتنهرهما، ليش ما تشهدوا معي، ليش ما تكتبوا لي، ما يصلح الضرر بهما، يكون على هذا يضارر. وإن كان بفتح العين فالكاتب والشاهد مفعول بهما، فيرجع النهي إلى المتعاملين ألا يضرا بكاتب ولا شهيد، فيكون النهي راجعا إلى المتعاملين أصحاب المعاملة التي بينهم، أنهما لا يلحقان ضررا بكاتب ولا شهيد كما سيأتي وجه الضرر بهما. قال فيرجع النهي إلى المتعاملين ألا يضرا بكاتب ولا شهيد في دعائه في وقت شغل، أو لا بأدائه وكتابته، ولا بأدائه وكتابته ما سمعه، لا ذا ولا ذات، يأتي إليهما في وقت شغل وهما مشغولان ويؤذيهما، ليش ما تشهدوا، ليش ما تكتبوا، هذا يحصل يا أخوان، هذا يحصل. ولا بأدائه وكتابته ما سمعه، قال أي فإذا اعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهما وقال خالفتما أمر الله ونحو هذا من القول يضر بهما، هذا خطأ لا يجوز، أشرنا إليه. فكثير من الكتاب الشهداء، عندك فيه واو ولا من الكتاب الشهداء؟ كيف؟ فيه واو؟ لا بأس، وإيش المخطوطة؟ كثير من الكتاب الشهداء. قال فكثير من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتاب والشهادة أو كتمها، صحيح هذا حاصل يا أخوان فيما تقدم من الأزمنة وفيما تأخر، إلا أنه كثر في المتأخرين الفسوق في الكتاب والشهادة، والزيادة على المسكين هذا الذي أمل عليه يزيد أشياء من نفسه، وهذا جاهل ربما ما يقرأ الكتاب فيزيد، أو يأتي ويشهد على أشياء ما شهدها ولا رآها، فهذا حاصل في الكتاب الشهداء في هذه الأزمنة، فالله نهاهم عن هذا جدا. فكثير من الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كتمها أو كتمها، وإما متعامل يطلب من الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته، أو متعامل يطلب من الكاتب والشاهد ويشغلهم ويؤذيهم. هذا المعنى الثاني، هذا المعنى على المعنى الثاني الذي تقدم أن الأصل يضارر. وإما متعامل يطلب من الكاتب، وإيش عندك يا أخي لفظته وإما متعامل؟ ضر لنا الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. متعامل وإما متعامل، انظر المخطوطة أيضا فيه. وإما متعامل يطلب من الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته، أو يبدل له كتابته أو شهادته، يريد يزور، يريد الكاتب يزور، أو يريد الكاتب يدع حاجته وشغله من أجله، تعال الناس فاضين لك نسمع أعمال وأنت تريد. بعض الناس صحيح هذا حاله الحق، أنه إن لم تعمل له العمل أنت خالفت الدليل وأنت كذا وأنت كذا، وهو ربما يخالف مسائل كثيرة لكنه مصلحي، سيأتي لك بألف دليل بعشر أدلة في المجلس الواحد يستحضرها، وأنت وأنت. وإذا كان الحق عليه تجد لما هو خالف الدليل هو يتأول الأشياء. فهذا حاصل يا أخوان، هذا شيء موجود، إما أنه يأخذ من عمله أو يريد يزيد له ويزور العياذ بالله. إما متعامل يطلب من الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته، أو يبدل له كتابته أو شهادته، صلى الله العافية. قال الله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي فسوق حال بكم إذا فعلتم هذا الذي ذكر المعنى الأول أو الثاني. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، على المعنى المتقدم أن يزيد الكاتب ويكتب ما لم يمل عليه، هذا فسوق به، ويشهد الشاهد على أشياء ما شهده ولا رآها، هذا فسوق به. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أو على المعنى الثاني يمتنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم إذا فعلتم هذا الأمر، أو على المعنى الآخر أنكم تضروا بإخوانكم المسلمين معهم أعمال وأشغال، وأنت تأتي ربما تهجم عليه، ليش ما تشهد ليش ما تكتب وهو مشغول، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، محتمل للمعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبيكون يعني نكون بهذا إن شاء الله قد أخذنا كثيرا ما يتعلق بالكتابة والشهادة، وسيأتي معنا الكلام على الرهن في وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا.